نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في بداية حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وبإذن الله تعالى نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. السلام عليكم يا شيخ سعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، ورحب بك ورحب بالمستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا للجميع توفيقا لخيري الدنيا والآخرة. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يسأل السائل، يقول: ما معنى ولا خلة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن المؤمن يتقرب إلى الله جل وعلا رغبة في صلاح أحواله في آخرته، ويسعى إلى ما يرفع درجته في جنة الخلد، ومن ذلك ما يتعلق بنفقته. فإن المؤمن يتقرب إلى الله عز وجل بأن ينفق من ماله، سواء فيما يتعلق بنفقته على نفسه، أو نفقته على أهل بيته، أو نفقته على قرابته، أو نفقته على المساكين والضعفاء، أو نفقته في سبل الخيرات. ويذكر الله جل وعلا المؤمنين بهذا الأمر العظيم، ألا وهو النفقة في أيام الدنيا، من أجل أن يكون المرء منتفعا بهذه النفقة في يوم القيامة. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، وهذا فيه تذكير بأن ما عند العبد من نعم فهو من فضل رب العزة والجلال، فهو الذي أعطاها وهو الذي تفضل بها. ثم قال: من قبل أن يأتي يوم، وهذا اليوم هو يوم القيامة، لا بيع فيه، يعني لا تتمكن في ذلك اليوم من أن تشتري الحسنات التي ترفع درجتك عند رب العزة والجلال، ولا خلة، أي لا يوجد في ذلك اليوم صداقة بينك وبين الآخرين بحيث تنفعك هذه الصداقة فتزيل عنك عقوبة الله أو توفر لك ثواب رب العزة والجلال. وهكذا لا يوجد من يشفع لك ويتوسط لك عند رب العزة والجلال. ثم قال سبحانه: والكافرون هم الظالمون، أي أن أعظم أنواع الظلم هو الكفر بالله جل وعلا، ولذلك يخسر الكافرون في يوم القيامة. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا يقول: بارك الله فيكم، هل يكفي لمن أسلم حديثا أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أم عليه أن يتعلم باقي العبادات وخاصة السنة النبوية الشريفة؟ الدخول في دين الإسلام نعمة عظيمة وفضل من رب العزة والجلال، والله تعالى يشرح صدور بعض العباد ليجعلهم ممن يتقبلون هذا الدين ويؤمنون به. ومن أراد أن يدخل في هذا الدين فإن الدخول في هذا الدين يكون بالإقرار بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله. وقد اختلف العلماء في الاغتسال، هل يجب على من أراد أن يدخل في دين الإسلام أن يغتسل؟ فرأى جماعة منهم فقهاء الحنابلة أنه يجب الاغتسال في هذه الحال، وسدلوا على ذلك بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض من أسلم بأن يغتسل. وذهب بعض الفقهاء إلى عدم وجوب الغسل في هذه الحال، وآخرون قالوا بأنه إن كان منه سبب يقتضي الغسل حال كفره من الجنابة ونحوها ولم يغتسل وجب عليه الاغتسال، وإلا لم يجب. وأما بالنسبة لتعلم السنة فالواجب على من أسلم أن يتعلم ما هو الواجب عليه، بحيث يعرف حكم الله عليه فيما يتعلق بأفعاله، فيتعلم صلاته الواجب عليه أداؤها، وإن كان عنده مال وجب عليه أن يعرف مقدار ما يجب عليه من الزكاة في ذلك المال، وإذا قرب شهر رمضان وجب عليه أن يتعلم أحكام الصيام بما يتمكن به من القيام بهذه الفريضة. فالمقصود أن علوم الشرع على نوعين: الأول علوم تتعلق بالعبد، فهذه يجب على الإنسان أن يتعلمها ليتمكن من القيام بالواجب الشرعي فيها، والثاني علوم متعلقة بأمور مغايرة لأمور عمله، فهذه تعلمها من فروض الكفايات وليس من الواجبات المتعينات. أثابكم الله. هذا يقول حفظكم الله: هل يجوز أنني أبيع سلعة معروفة جديدة طبعا قبل ما أشتريها، بحيث أن مجرد ما يطلبها شخص مني أشتريها وبعدها أتبايع أنا وإياه على هذه السلعة؟ لا حرج على الإنسان في أن يواعد شخصا ببيعه سلعة لا يملكها ما لم يتم إجراء العقد قبل تملكها، فإذا طلب منه سلعة وقد عين صفاتها فإنه حينئذ يقوم بشرائها، ثم بعد ذلك يحصل التبايع بينهما. أما شراء الإنسان من غيره سلعة لا يملكها بحيث يكون العقد باتا، فهذا قد ورد في الحديث النهي عنه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: قال: لا تبع ما لا تملك، وفي لفظ قال: لا تبع ما ليس عندك. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا يقول حفظكم الله: هل يجوز خروج المرأة المتوفى زوجها لزيارة أم زوجها المريضة؟ المرأة المحادة التي توفي عنها زوجها يلزمها البقاء في بيتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتوفى عنها زوجها: امكثي في بيت زوجك الذي جاءك فيه نعيه. ولكن يجوز لها الخروج من أجل الحاجات في النهار، كما يجوز لها الخروج للضرورات في الليل. أما في غير حال الحاجة والضرورة فإنه لا يحل للمرأة المحادة أن تخرج. وقد ثبت أن فاطمة بنت قيس خرجت وهي محادة لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الحوائج. ومن الحوائج زيارة المرأة لوالدة زوجها، فلا حرج عليها في أن تخرج إليها، لكن يكون ذلك في النهار. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لنساء شهداء أحد أن يخرجوا يحدث بعضهن بعضا، وأمرهن أن يرجعن إلى بيوتهن بالليل. وهذا الحديث قد توافرت عليه شواهد يقوي بعضها بعضها الآخر. أثابكم الله وبارك الله فيكم. هذا سائل آخر يقول: هل هناك تقسيم للبدع إلى بدعة حسنة وغير حسنة؟ ظواهر النصوص تدل على المنع من جميع البدع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، وكما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وكما قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ويدل على هذا المعنى قوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. ومن مقتضى إكمال هذا الدين أنه لا يحتاج فيه إلى أمر آخر مغاير له، ومن ثم فجميع البدع مذمومة. لكن بعض الفقهاء أدخلوا في مسمى البدع ما ليس منها، ومن ثم اضطربت عليهم هذه المسألة، فإن بعضهم أدخل أمور العادات الجديدة في مسمى البدع، ومن ثم احتاج إلى تقسيم البدع إلى ما هو حسن وسيء، ومنشأ هذا هو من عدم فهم معنى البدعة، فإن البدعة المراد بها الطريقة المخترعة في الدين بحيث يعبد الله جل وعلا بأمر لم يرد في الشرع. وأما أمور العادات وما يكون من مصالحهم في الدنيا فهذا ليس من أمور البدع، لأنه ليس مما يتقرب بها لله جل وعلا. وهكذا أيضا ظن بعض الناس أن وسائل العبادات تدخل في مسمى البدع، ومن ثم احتاجوا إلى هذا التقسيم، وهذا الفهم فهم خاطئ، فإن وسائل العبادة ليست من أبواب البدع، بل هي من الوسائل المؤدية إلى أداء العبادة، وبالتالي لا تسمى بدعة. مثال ذلك من كان يذهب إلى المسجد بالسيارة، لا يقول أن قائل الذهاب إلى المسجد بالسيارة بدعة، لأن هذا لا يتقرب به لله بذاته، وإنما يجعل وسيلة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا يقول: أصرف زكاتي إلى بعض الأقارب، مع العلم لهم رواتب ولكن حوائجهم وعددهم كثير، ما الحكم؟ لا حرج على الإنسان في أن يعطي زكاة ماله لبعض قرابته ممن لا يرثهم، متى كانت مواردهم لا تكفي حوائجهم. فإذا كان عندهم حوائج وهذه الحوائج لا يتمكنون من أدائها ومن قضائها، فلا حرج عليك في أن تدفع زكاة مالك إليهم من أجل أن يقوموا بهذه الحوائج، بشرط ألا يكون ما تدفعه زائدا عن مقدار حوائجهم. فإن الله جل وعلا أجاز دفع الصدقات للفقراء والمساكين، والفقراء هم المعدمون الذين لا يجدون حاجتهم، والمساكين هم من لا يجدون تمام الحاجة، فهم يجدون بعض حاجتهم لكنهم لا يجدون تمامها. والصدقة على الأقارب ثنتان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة وصلة. ومن ثم فإن من الأولى دفع زكاة مالك لهؤلاء القرابة. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا يقول: بارك الله فيكم، هل يلزم عند قراءة القرآن الكريم في الجوال الوضوء؟ الجوال ليس مصحفا، وبالتالي فإن المرأة متى قرأ من الجوال لآيات القرآن فإنه لا يلزمه أن يكون متوضئا، إنما يلزمه أن يكون غير جنب، فإن الجنب لا يقرأ شيئا من القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ عددا من آيات القرآن: هكذا لمن لم يكن جنب، فأما الجنب فلا ولا آية، كما أخرجه أبو يعلى بإسناد جيد. وحينئذ لا يلزم الإنسان أن يتوضأ قبل قراءته لآيات القرآن المكتوبة في الجوال، ولكن ليلاحظ في هذا ألا يبقي الإنسان صفحة الجوال عند دخوله للمواطن المستقذرة، صيانة لهذا القرآن وحفظا لمكانة آياته. إنما يجب الوضوء على الإنسان متى أراد أن يمس المصحف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمس المصحف إلا طاهر، أو كتبه في كتابه الذي رواه عمرو بن حزم. ومن ثم فالوضوء إنما يشترط لمس المصحف ولا يشترط لقراءة القرآن، فمن وجد ورقة فيها آيات من القرآن أو جوالا وأراد أن يقرأ القرآن فلا حرج عليه في ذلك ولو كان غير متوضئ. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم ربط الدعاء وفي ختامه بقول إن شاء الله؟ لا يجوز للإنسان أن يستعمل هذه اللفظة إن شاء الله في ألفاظ الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت فإن الله لا مكره له. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم العبد أن يقول: اللهم ارزقني إن شئت. وذلك أن العبد ينبغي به عند السؤال أن يسأل وهو جازم في سؤاله، وينبغي به أن يكون عند سؤاله طامعا في ثواب الله جل وعلا، راغبا فيه، مصدقا بوعده عندما وعد المؤمنين بأن يجيب دعواتهم، كما في قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ومن ثم لا يجوز للإنسان عند دعائه أن يدخل هذه اللفظة إن شاء الله، سواء دعا لنفسه أو دعا لغيره، فلا يجوز أن تقول: اللهم اجزه خيرا إن شاء الله، ولا يجوز أن تقول: اللهم ارزقه إن شاء الله، ولا يجوز أن تقول: اللهم اغفر لي إن شئت. وإنما يجزم الإنسان بالمسألة فيدعو بدعاء جازم بات، لا استثناء فيه ولا مثنوية. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يقول: ما حكم التبايع من بيع والشراء في المسجد؟ أقيمت المساجد من أجل أن تقام فيها الصلوات وأن تكون محلا للعبادات، فهي بيوت الله. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وبالتالي فالواجب إبعاد البيع والشراء عن المساجد. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نشد ضالته في المسجد فقولوا لا رد الله ضالتك. فإذا نهى عن المطالبة والسؤال عما فقده الإنسان من ماله، فمن باب أولى أن ينهى عن سؤاله غيره أموالهم أو عن بيعهم وشرائهم. وقد ورد في سنن الإمام أبي داود التصريح بالنهي عن البيع والشراء في المسجد، وقد اختلف أهل العلم في الحكم على ذلك الحديث تصحيحا وتضعيفا. لكن ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بنيت المساجد لإقامة ذكر الله، أو في لفظ لإقامة الصلاة وذكر الله. أحسن الله إليكم وأثابكم الله، وجعل ذلك في موازين حسناتكم. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، وجزا كل من ساهم في ترتيب هذا اللقاء وإنتاجه وإخراجه خير الجزاء، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين وأن يجعلهم من المحافظين على شعائر دينهم، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير وأن يجزيهم خير الجزاء وأن يبارك في جهودهم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.